فلو كان بعضهم لبعض زهيرا، فلو كان بعضهم لبعض زهيرا يعني معينا ناصرا، يعني لو اجتمعوا وأنهم ناصر بعضهم بعضا، المناصرة كما الشعراء يجتمعون، كما الشعراء يجتمعون أحيانا إذا لهم مشكلة في الشعر، إذا عندهم مشكلة أدبية، إذا عندهم شيء أنهم يجتمعون وأنهم يعاونون ويظاهرون بعضهم على بعض، فاجمعوا. ولو كان بعضهم لبعض زهيرا معينا أنتم لا تستطيعون هذا. إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن وهذه الآيات ردا عليهم، لما؟ لأن بعض كفار قريش يقولون لو نشاء لكلنا مثل هذا، وأحيانا يقولون أساطير الأولين، وأحيانا يقولون معلم مجنون، وأحيانا يقولون نعوذ بالله هذا افتراء من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اختلاق من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى طيب الرسول عربي، النبي عربي وأنتم من العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ما تعلم في مدرسة من المدارس، ما تعلم من الجامعات، وأيضا أنتم ما تعلمتم، لكن البلاغة والفصاحة موجود عندكم. كم من الشعراء وكم من الأدباء وكم من البلغاء الذين مضوا في زمان الجاهلية حتى كلامهم حجة بإعتبار اللغة. الآن إذا إن الإنسان احتاج في ديان اللغة أو في مشكلة من المشكلات اللغوية يحتاج إلى الشعراء الجاهلية، لكن لما تعارضوا بكتاب الله تبارك وتعالى فبذلك أنهم بعد هذا التحدي ما عندهم جواب، ما استطاعوا ولن يستطيعوا ولن يفعلوا إلى يوم القيامة أبدا. كم من المحرفين وكم من المبتلين وكم من المتشككين من أعداء الإسلام والدين حاولوا محاولاتا، وأحيانا أنهم قدموا وأخروا كتاب الله تبارك وتعالى، وأحيانا أنهم جاءوا كأن هذا القرآن نعوذ بالله فيها حذف، فيها نقص أو زيد فيها ونقص منها، كما كان معتقد الروافض. الروافض يقولون أن هذا القرآن محرف مغير مبدل، أن هذا القرآن ليس هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا نعوذ بالله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة خلفائه الثلاثة يعني أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا أنهم غيروا هذا القرآن، فالآيات الذي في فضيلة أهل البيت، فالآيات الذي في فضيلة الإمامة علي رضي الله تعالى عنه، فالآيات ما يتعلق بمكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هدفوها وأنهم غيروها، حتى أنهم أحيانا في كتبهم كتبوا مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قالوا لا هاون حزب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خلافة علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني ولكنهم كتبوا. وجاء رجل آخر ملا باكر مجلسي أنه قال من زاد في هذا اللفظ أنه محرف ليس من كلام الله تبارك وتعالى، يعني بعضهم حتى ما استطاعوا أن يغيروا شيئا واحد، حتى لا فتحة ولا إعراب، يعني إلى هذا الوقت أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تركوا فقط بسم الله الرحمن الرحيم بين سورة الأنفال وسورة براء. لماذا؟ لأنه وقع الخلاف، وقع الخلاف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كهل سورة الأنفال والبراء سورة واحدة أو سورتان منفصلتان؟ قال بعضهم سورة واحدة، قالوا مضمون واحد، أحكام واحد، ترتيب واحد، سياق واحد، سباق واحد، أنها سورة واحدة. وقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سورتان منفصلتان. فجمع عثمان رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين بالقراءة المعروفين بالحفظ واتفقوا على ذلك احتياط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فاكتبوا الأنفال فاجعلوا بعده سورة التوبة أو سورة البراءة، لا تكتبوا بينهما فاصل بسم الله الرحمن الرحيم. لما؟ لو كان في علم الله سورة واحدة كتبنا بعضها ببعض، لو أن سورتان منفصلتان كتبناهما سورة أنفال مستقلة وسورة براءة مستقلة. ومن كان اهتياتهم فقط بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، نعوذ بالله أنهم يبدلون كتاب الله أو يحرفون كتاب الله أو يغيرون كتاب الله أو يزيدون فيها وينقصون منها، أبدا لا يقول إلا من ليس له قلب سليم ومن ليس في قلبه إيمان بكتاب الله تبارك وتعالى. لما إن الله وعد بالحفظ وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبهذا قال تعالى تحداهم الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم هذه الآيات. ولكن ليس ما قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا. قال بعض العلماء ابن صفا لقد بينا, وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى ولقد صرفنا أي كررنا, يعني بوجوه مختلفة بوجوه بأساليب مختلفة في التقرير والبيان والترغيب والترهيب والأمثلة, أمثلة عجيبة, أمثلة الذي فيها موعظة, الذي فيها ترغيب, الذي فيها ترهيب, الذي فيها هداية. ولكن لمن؟ لمن يعتبر, لما؟ لأن القرآن هداية. ولكن لمن؟ للمتقين. القرآن هداية وموعظة ورحمة, لكن لمن؟ للمؤمنين. أما ولا يزيد الظالمين إلا خسارا كما قرأنا قبل ذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فبذلك قال تعالى كلاما مؤكدا, واو قسمية, لام ابتدائية, قد حرف تحقيق, وإذا نصب إلى ذاته قال ولقد صرفنا ولقد بينا ولقد كررنا بوجوه مختلفة ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. ولكن جاء آية أخرى جاء ولقد صرفنا هذا القرآن, ما جاء ذكر للناس. جاء آية أخرى مثل هذه الآية ولكن جاء هنا ولقد صرفنا هذا القرآن, أيضا جاء بعد ليذكروا. ولكن ها هنا جاء قال الله تبارك وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. فقال العلماء رحمهم الله تعالى لما؟ لأن ها هنا تحدي, ها هنا موضع, ها هنا مقام تحدي. والتحدي لمن؟ للإنس المعارضين المخالفين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أظهر وقال للناس ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل, من كل مثل قال هذا صفة لمحذوف, يعني هذا مفعول به لصرفنا, ولكن هنا مهزوم ماذا؟ قال مثلا. ما المراد بالمثل معنى؟ قال بعض العلماء المعنى الغريب البديع الذي يشبه المثل في الغرابة. فبذلك جاء بمثل هذا القرآن. المعنى البديع, المعنى العجيب, المعنى الغريب الذي يشبه المثل في الغرابة. فتكون كلام ماذا؟ يعني مثلا من جنس كل مثل, جاء من كل مثل. فها هنا قال صفة, هذا صفة مهذوف, أصلها ماذا؟ أصلها أي مثلا من جنس كل مثل. لماذا؟ قال ليتذكروا ليتئذوا. ولكن فأبى أكثر الناس إلا كفورا, فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أما المفسر قال أهل مكة, وهذا من عادة المفسر مثل هذه الآيات أنه يذكر كثيرا أهل مكة, أهل مكة. لماذا؟ لمن؟ أن مخاطبين الأول كتاب الله تبارك وتعالى أهل مكة. يعني إن الله تعالى لما أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم المخاطبون الأولون من كانوا؟ أهل مكة. فبذلك يقول أهل مكة. وإلا العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب, ولو أن الآيات نزلت في سبب خاص أو نزلت بأسباب مقصوصة معينة, ولكن العبرة بعموم اللفظ. وبذلك قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولكن ها هنا سؤال باعتبار قاعدة نحوية, يعني عند علماء النحو قالوا جاء ها هنا فأبى أكثر الناس إلا كفورا, إلا هذا جاء استثناء مفرغ. وقالوا استثناء مفرغ أنها في الإثبات لا يصح. يعني مثلا إذا قال واحد ضربت إلا زيدا, فقال استثناء مفرغ في الإثبات لا يكون, أما في النفي يكون. فها هنا كيف جاء؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قال لا افهم, أباها هنا في معنى النفي, أباها هنا في معنى النفي. لما أبا في معنى النفي فهذا استثناء صحيح, لأن استثناء مفرغ إذا جاء مع النفي فتكون صحيح, مع الإثبات لا يصح, أما مع النفي يصح. فها هنا لما جاء أبا فيها معنى النفي موجود, معنى أباب الإنكار والإعراض والنفي، فبذلك جاء فأبى أكثر الناس إلا كفورا، إلا كفورا أي جهودا للحق. يكون معنى ماذا؟ يعني فلم يرزوا، فلم يرضوا بالقرآن، فلم يرضوا بالإيمان بالله وبكتاب الله تبارك وتعالى، ولكن ماذا؟ إلا كفورا، إلا جهودا عن الحق، وإلا إنكارا عن الحق، وإنكارا عن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لما أجزوا عن معارضة القرآن، لما أجزوا عن مقابلة القرآن، الآن جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في طلب المعجزات وبالمقترحات وغير ذلك حسب ما جاء في الآيات المتقدمة. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في التمتع إلى أن قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين وأول من نهى عنه معاوية وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت ابنة أبي بكر وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. جاء باب ما يتعلق بالتمتع، لا شك في ذلك ما قرانا، الحج على ثلاثة أقسام، إما الإفراد إما التمتع وإما القران. الإفراد إذا أحرم الإنسان في أشهر الحج من ميقاته للحج فقط ولم يفرغ من الإحرام إلا بعد أداء المناسك، فهذا يكون مفردا. ومن جاء في أشهر الحج ونوى الأمرة فقط، أولا يعني أحرم بالأمرة بإحرام الأمرة، وأدى في أشهر الحج، أشهر الحج ماذا؟ شوال، ذو القعدة، عشرة الحجة، يعني يعتبر الحجة، فإلا في عشرة الحجة، ولكن جاء بصيغة الجمع الحج أشهر معلومات، معناه شوال ذو القعدة وعشرة الحجة. من جاء بإحرام الأمرة في أشهر الحج فأدى مناسك الأمرة من الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق والقصر وفرغ من الأمرة، الآن تمتع له متعة حتى جاء وقت الحج في نفس السنة، في نفس هذه السنة، ثم أهرم من مكة من دويرة أهله بالحج وأدى الحج يكون متمتعا. ومن جاء من ميقاته بأمرة إحرام العمرة والحج معا، يعني جاء لبيك بحجة وأمرة، يعني العمرة والحج معا، وقدم مكة في أشهر الحج وأدى مناسك الأمرة ولكن على الإحرام، أنه لم يتحلل من الإحرام، ثم أدى مناسك الحج فتحلل بعدها، وهذا يكون قائم. أما هذا الاختلاف أيضا شائع بين الأئمة رحمهم الله تعالى، قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى القران لا يكون إلا إذا كان سائق الحج، يقول قالوا والقران يكون ماذا؟ قالوا بسوق الهدي، إذا لم يكن سائق الهدي فقالوا لا قران له. وقال بعض الأئمة رحمه الله قالوا القران أفضل إذا يكون سائقا للهدي، وإلا قالوا التمتع أفضل. قالوا من لم يسق الهدي فجاء في أشهر الحج قالوا فالتمتع له أفضل، فلا شك في ذلك. أيضا في هذا العصر التمتع فيها الراحة، وفيها راحة للإنسان وراحة للبدن، فليس فيها المشقة، لما أنه يحرم أولا بالأمرة ثم أنه يتمتع، ثم أنه يتمتع يحصل له الفرصة، أما بقاؤه هذه المدة الطويلة مثلا مدة شهر أو مدة شهرين أو مدة 20 يوما أو 15 يوما، والاجتناب عن مهذورات الإحرام، لا شك في ذلك، هذا أمر شاق وشديد، وخاصة في هذا الزمن الذي فيه زحف، الذي صار الاسلام بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فتوبى للغرباء في عذاب. كم نازجين الحج وكم الذين ياتون خالصا لاداء الحج والا احيانا بعضهم للسياحه وبعضهم لجمع المال وبعضهم للتجارات وبعضهم ياتون ويسالون الناس ويسالون اسئله سؤال وغير ذلك. وبذلك قالوا لا شك في ذلك الراحه في هذا الاسر الاطمئنان انه يكون في حاله التمتع. ولكن المساله الخلافيه هل يجوز التمتع القران بغير سوق الهدي عند الاحناف؟ قالوا جهل. قالوا لما؟ قال لان مقصود من الهدي ذبح الهدي. مقصود من الهدي قالوا ماذا؟ هديا بالغ الكعبه. فبذلك قال انه لو جاء من بلده فهذا افضل لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لأداء الحج وكان قارنا وكان سائقا للحج. وأيضا جاء البقية بها علي رضي الله تعالى عنه من جانب اليمن. فبذلك قالوا لا شك في هذا الأفضلية والأولوية في حاج أن يكون سائقا للهدي إذا يريد قرانا. فقالوا أما الآن مثلا أنه من بلاد شتى وأنه يأتي بالتيارات ولا يستطيع وليس في وسعته، فقالوا المقصود منها ماذا؟ هديا بالغ الكعبة. فبذلك قالوا أما إذا قدم بالهدي إذا كان قريبا من مكة أو من أهالي هذه المملكة يستطيع أن يأتي بالهدي أن يسوق الهدي، وأما إذا كان بعيدا أو غريبا أو نائيا من البلدان الأخرى فلا يستطيع. فبذلك قالوا أنه جائز. ولكن ذهب بعض الأئمة رحمه الله قالوا لا، القران لمن يسق الهدي فقط اقتداء بظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أما التمتع، لما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليتحلل، فقالوا يا رسول الله ما بقي إلا عدة أيام، فإذا حللنا نتوجه إلى النساء إلى الأزواج، حتى جاء في بعض الروايات يكثر مذاكيرنا المني ونحن نذهب إلى الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ما سقط لأحلل، لكن أنا سائق الحج. فبذلك أنه ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا جاء الأمر يعني بالتمتع. ولكن فهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التمتع كان في هذا السنة فقط، يعني فسخ الإحرام بالأمرة ويكون الإنسان متمتيا، أن بعضهم فهموا هذا كان هذا رخصة لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فبذلك أنهم ينهون عن المتعة كما جاء نهى عمر رضي الله تعالى عنه، وكما جاء لما سأل الرجل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن التمتع قال نعم جائز، فقال إن أبي نهاك إن أبي نهاك كما أن عمر رضي الله تعالى نهى عن التمتع، فقال طيب إذا أبي أنه نهى والرسول أمر، أنا أخذ أمر أبي أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أمر رسول. قال صنع رسول الله إذا صنعنا، يعني أمر رسول إلا ما صنع تمتع كان قارنا، ولكن الذين صنعوا كانوا صنعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال ابن عمر صنعنا وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وأما جاء في هذا الحديث كأول من نهى معاوية، جاء في هذا الحديث كأول من نهى عن المتعة معاوية رضي الله تعالى عنه، وجاء قبل ذلك أول من نهى عمر رضي الله تعالى عنه. فبذلك أجاب العلماء رحمه الله كأن عمر رضي الله تعالى عنه نهى نهي تنزيه، ما كان نهي تحريم، كان نهي تنزيه فقط. وأن معاوية رضي الله تعالى عنه قالوا أول من نهى باعتبار نهي تحريم، الأولية فرق، هنا نهى أول عمر رضي الله ولكن نهي تنزيه، وأول من نهى يعني نهي تحريم قالوا معاوية رضي الله تعالى. ولكن قال الأصناف رحمهم الله هذا إذا لم يبلغ إليه الأحاديث، فلما بلغ الأحاديث كما عند عمر رضي الله تعالى وكما عند معاوية رضي الله تعالى رجعوا عن قولهم وعن فتواهم إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك التمتع يعني الحمد لله باق إلى يوم القيامة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأنهم تمتعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن وأخرجه أحمد أيضا. فاختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، فالتمتع أن يدخل الرجل بأمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج، يعني في نفس السنة، في نفس السنة فهو متمتع وعليه دم، وعليه كما دم التمتع ودم القران، ما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فثيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، إذا رجع إلى أهله كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى إذا رجعتم، يعني رجوعهم إلى الأمصار. قال ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر فيكون آخرها يوم عرفة، يوم عرفة يكون يوم تاسع، يعني أنه يصوم أنه ماذا سبعة ثمانية وتسعة ثلاثة أيام في الحج، يعني هذا مستحب، وإلا أنه صام إذا قبله فقالوا جائز. وهكذا كما قال أئمة رحمه الله تعالى مثلا الذي ما صام، الذي ما صام وما عنده هدي قالوا حتى يجوز له الصيام في أيام التشريق. ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا الذي ما صام يعني ما حصل له فرصة مسكين، وما صام ثلاثة، لأن جاء ثلاثة أيام في الحج فسبعة إذا رجعتم، فسبعة إذا رجعتم إلى أمصارهم إلى بلدانهم، قالوا ثلاثة أيام في الحج الأفضل أن يصوم سابعا ثامنا تاسعا، وإذا ما صام مثلا من هذه الأيام قالوا يصوم أيام من أيام التشريق فله جائز. وأما عند الأحناف قالوا لا، أيام تشريق ما فيها صيام، لما؟ لأنهم أخذوا بحديث آخر كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق فقال أيام أكل وشرب وبعال يعني وبقاء، فبذلك أنهم استدلوا بهذا الحديث قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمنادى أنه ينادي، أنه ينادي في المواسم لا تكون الصوم في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب، وبذلك بهذا الحديث أنهم أخذوا. ولكن قال الأئمة قالوا نعم هذا نهي صحيح، ولكن يعني لا يجوز الصيام لأحد إلا إذا كان صائم لأجل صيام الهدي، قالوا أما مطلقا لا شك في ذلك، لا يجوز لأحد أن يصوم في أيام التشريق، أن أيام التشريق صيام أيام أكل وشرب وبعال وغير ذلك، ولكن إذا ما صام فجعل ثلاثة أيام في الحج. ولكن أجاب أيضا بعض علماء الحنفية قالوا طيب إذا مثلا جائز أيام التشريق بعد هذا النهي هل يجوز له صيام يوم العيد؟ فقالوا يوم العيد أيضا متفق جميع الأئمة رحمهم الله تعالى لا يجوز له الصيام، ويوم العيد أيضا يوم النهر يوم الحج أيضا جاء ثلاثة أيام في الحج، إذا كان مطلقا من كتاب الله تبارك وتعالى يوم النهر ويوم العيد أيضا تكون من أيام الحج، فبذلك عندهم لا يجوز صيام أيام التشريق. أما عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة رحمهم الله قالوا أما مطلقا لا يجوز، أما الذي لم يصم صيام ثلاثة أيام يجوز له أن يصوم في أيام التشريق أيضا. قال فإن لم يصم في الأشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة رضوان الله عليهم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى، وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وأهل الحديث يختارون التمتع بالأمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني أفضل عندهم حج التمتع، والله تعالى أعلم. لما قالوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى فتمنى، قال لو ما سقت الهدي لأهللت، فقال الرسول ما يتمنى إلا بالأفضل، فبذلك أنهم اختاروا فقالوا التمتع أفضل. وقال بعضهم كما قال بعض الحنفية رحمهم الله عليهم أجمع أنهم قالوا لا القران أفضل، قالوا لما؟ قالوا أن فعل الأفضل لا يكون إلا الأفضل، الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وأنه ما حج إلا حجة واحدة، وقالوا هذا بالاتفاق أنه حج قارنا، وبذلك قالوا القران أفضل. حتى ذهب بعض الأئمة قالوا الإفراد أفضل، الإفراد أفضل، قالوا لماذا؟ قالوا إن الله فرض الحج، قال لله على الناس، لله على الناس، هذا الاختلاف في الأفضلية، وإلا جميع الأقوال على الحق والهدى، رحمة الله عليهم أجمعين، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد المبارك وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.